الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية وثنتين وسبعين في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. جزاك الله خير. وطبعا هذا من بديع التصنيف أيضا، لما لأنه لما صدر الباب بالكلام ويتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وقلنا عقيدة أهل السنة والجماعة أو السنة تجمع والبدعة تفرق، ولذلك هو يتوالى الكلام في هذا الباب يعني يحذر الناس من البدعة، لأن البدعة تؤدي إلى التفرقة. وهنا لما تكلم عن حديث افترقت بنو إسرائيل، كأنه يقول وسأسأل السائل وكيف النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرقة واحدة هي النجاة، كأنهم يسألون عن سمات وصفات هذه الفرقة، وهذا جاء تصريحا به، السؤال جاء مصرحا به، لكن هو كأنه افترض سائلا يسأل وما النجاة وما صفات الذين ينجون ومن هذه الفرقة التي تنجو، ثم ثنى بأن كأنه يقول عليكم بسنتي، يعني الذين يستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرقة النجاة. هذا الحديث الكلام كثر فيه جدا، وقد لوح بعضهم بتضعيفه وعدم العمل به والقول بأنه ليس بحديث صحيح، ولو تنزلنا على صحته هم يقولون ذلك، ولو تنزلنا على صحته فهمه الكثير فهما مغلوطا، لأنهم يرون بأن الحديث قد جاء في بعض الروايات لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: طب من هي الفرقة النارية؟ قال: السواد الأعظم. لذلك يقول عامة الفرق التي تراها كلها تدخل تحت الفرقة الناجية، وهذا كلام خط عشواء، وهي المسألة بأسرها مسألة التجميع العقد، اعتقاد التجميع في الجميع، ويقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وإيش و و و و و و ونلتئم فيما اتفقنا فيه. هذا كلام فيه حق وفيه باطل، ما من كلام ما يمكن أن ترى كلاما باطلا محضا ولا المسألة إلا ما لابد يكون فيه تخليط في هذا الباب. نعم حق، إحنا نقول في هذا الباب يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يسوغ فيه الاختلاف، لكن ما لا يسوغ فيه الاختلاف لا يمكن للعذر أن يجد سبيلا عندنا بحال من الأحوال. هذا بعض المتهوكين الذين كما قلنا من مناهجهم منهج التجميع للناس جميعا هم الذين يقولون بذلك ويشككون في هذا الحديث. لما؟ لأنهم يرون أن هذا الحديث مفرق للجماعات كما يقولون، مفرق للطوائف، مفرق لجميع الأمة، ونحن نقول هو يفرق تفرقة الحق. نحن لا نقول بالفرقة لكن نقول تفرقة الحق. عامة بداية هذا الحديث مهم جدا، الحديث هذا رواه أبو هريرة، يعني هو جاء عن ستة من الصحابة أو أكثر، أبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان وضر، يعني الغرض المقصود ستة من الصحابة أو أكثر من ستة من الصحابة رواه هذا الحديث، وأصحاب السنن جميعا رواه هذا الحديث، وحسن الحديث كثير من المتقدمين والمتأخرين، من المتقدمين والمتأخرين قالوا بصحة الحديث، فلا يعني حجة مع من قال بضعف الحديث. الضعف عنده هو في قوله وليس الحديث ضعيفا بحال من الأحوال في حديث افترقت بنو إسرائيل. المسألة الثانية تتعلق بهذا الحديث من الأهمية بمكان، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي هذا الخبر لا يحكي الخبر خبرا محضا، بل يحكي الخبر لما يأتي مع بعد الخبر، لأنه قد يكون الخبر خبر يراد به الإنشاء، وقد يكون الخبر أيضا تحذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن بني إسرائيل أنهم افترقوا على 72، هذا فيه بعض الإيش، هذا فيه بعض الإجمال، لأن التصريح جاء في أحاديث أخرى مفصلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا بعض كما قلنا المشوشون على هذا الحديث يقولون إن كان الحق معكم في مسألة الإسناد فليس معكم الحق في مسألة المتن، المتن فيه شذوذ. قلنا: وما الشذوذ؟ قالوا الشذوذ أن هذه الأمة أمة مرحومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن الله تعالى رحم هذه الأمة وخلقها المطلق القيادة والسيادة والريادة، فكيف يقال بأن كل هذه الأمة في النار؟ يعني هذه الأمة التي قال فيها الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون الأولون، كيف تكون هذه الأمة هي التي أكثرها في النار وأكثر من طائفة بني إسرائيل؟ فنقول الأمر جد خطير، الفهم منقلب عند من ينتهج نهجا ويعتقد قبل أن يستدل، فيجعل عقيدته حاكمة على النصوص التي جاءت. نحن نقول لو نظرنا نظرة الحق، أي الأمم أكثر، نحن أم هم؟ الواقع يشهد بايش؟ أمة الدعوة، أمة الإسلام، أو أمة الإسلام، أسف، أمة الإسلام أوسع بكثير. ما النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سوادا، يعني هو لما رأى بني إسرائيل رأى سوادا فأعجبهم فقال أمتي هذه؟ قال لا، هذه أمة موسى. لكن رأى سوادا أعظم معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. خذ بقى هذا مع كل واحد من السبع أو مع كل ألف من 70,000 معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب. ثم يحصل الله 3 حصيات بيدي سبحان المقدسة سبحانه جل في علاه. معنى هذا ان الامه باسرها، الامه الكثره الكثيره هي امه الاسلام. يبقى اذا لو قلنا بان العدد الاكثر يدخل النار من امتنا، نقول لا، الكلام عن امتنا اضعاف مضاعفه من هذه الامه، لا سيما ان اليهود لا يدعون احدا الى دينهم، لانهم يرون غباء في كل شيء، يرون بانهم لو دخل احد مستجد لدينهم ياخذ قطعه من ايش؟ من الجنة. فطب وبعدين؟ لا، الجنة دي لنا ما أحد يدخل. فلذلك لا ترى دعاة من اليهود، مفهوم؟ فهم قلة، والنصارى أيضا قلة، أكثر الأمم هي الأمة الإسلامية. فبات النظر الأول عندهم مبتورا، لا يصح أن يستقيم بحال من الأحوال. قالت طب يعني رحمة الله بهذه الأمة أين؟ ونقول 72 فرقة في النار. قلنا نعم، هذه من رحمة الله جل في علاه أنه أدخل أن الفرقة النارية الواحدة هذه تتسع لجميع طوائف أهل الإسلام ما دام لم يحيدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتهدوا أخطاء وحادوا اجتهادا وتأويلا يعذرون عند ربهم جل في علاه ولا يأخذون بذلك. هذا الأصل أصيل في مسألة النظر. أيضا كما قلنا المسألة الثانية، أن مثلا ما قال هذا الحديث خبرا هكذا، بل لابد من إيش؟ من النظر إليه والوقوف عليه. ولما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على التشبه بهذه الأمم، فكأنه ينكر علينا أننا إيش؟ نفترق كما يفترقون. لما فعلتم ذلك؟ والسبب الرئيس لأننا وصلنا إلى ما وصلوا إليه أننا تتبعنا سنن الذين من قبلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب من دخلتموه. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بذلك منكرا على هذه الأمة، لما تشرذمت، لما تفرقت كما تفرقت بنو إسرائيل، وما هي من الظالمين ببعيد. فهي سنن كونية أيضا لا تتبدل. المسألة الثالثة في هذا الباب هو أن الفرقة واقعة في الأمة لا محالة. الفرقة من ينعم أو من ينعم النظر ويحلم حلما عظيما باجتماع الأمة أن له ذلك. الفرقة وقع كونا، يعني هذه من باب السنن الكونية التي لا يمكن، وهي غير مقبولة شرعا، يعني هي أصالة ستقع كونا لا محالة. قال الله جل في علاه ولا يزالون مختلفين. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، قال إلا أن يستبيح بعضهم بعضا، وقد يستبيح بعضهم بعضا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال ما من زمان إلا والذي بعده شر، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. هذه مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب. فإن الفرقة ستقع في الأمة لا محل، ولا أحد يستطيع أن يدفع، لكن هو مأمور شرعا أن يدفع. يعني هنا ننظر بعينين، عن القدر وعين الشرع. عين القدر تقول الفرقة واقعة لا محل، لأن أصارت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بذلك عند الوعظ وعند التذكير في حديث العرباض بن سريع عندما قال يا رسول الله، يعني وعظنا رسول الله موعظة بليغة، فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد عبد الله بن أويس. قبلها قال عليكم السمع والطاعة ولا تأمر عليكم عبد الحبشي مجدع الأطراف، فإنه من يعش منكم، وهذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا وحي من الله. هذا كون أنه الآن تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم به سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها. من هذا كلام واضح جلي في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ أيضا بالاختلاف في هذه الأمة. فالاختلاف واقع، لكن شرعا لابد أن ترفضه، شرعا لابد، يعني أنت أصلا كونا هو واقع لا محالة، لكن أنت مأمور شرعا أن تدفع القدر بالقدر. هذا من باب فقه التعامل مع القدر، لأن الأقدار مصنفة إلى مراتب 3، مرتبة منها لا يقبل قدر، لا يقبل كقدر الهلاك، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وإذا سمع أحدكم بالطاعون في أرض فلا يدخل فيها ولا يخرج، دفع القدر بالقدر، كما قالوا العمر أتفر من قدر الله؟ نعم، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فأنت مأمور شرعا في هذا الباب أن تدفع القدر بالقدر.